بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى: والنوع التاسع من أنواع الإجازة الإذن، أي الإجازة بما أجيز لشيخه المجيز خاصة، كأن يقول أجزت لك مجازاتي، أو رواية ما أجيز لي أو ما أبيح لي روايته، واختلف فيه. فقيل كما قال الحافظ: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال أو أشار الناظم إلى النوع التاسع من أنواع الإجازة، وهي الإذن، ذلك أن الإجازة على قسمين: إجازة لحاضر أو غائب، أو إذن لحاضر أو غائب، أو كتابة له بذلك لحاضر أو غائب. فالإجازة يقول أجزت لك أو أجزتك، وهذا يكون لحاضر أو يرسل بها قولا لغائب. والإذن مثله، وهو الذي سيأتي ذكرها هنا. والكتابة بالإجازة أيضا قد تكون لحاضر أو لغائب. هذا النوع الأخير وهو الإذن في الإجازة، أي الإجازة بما أجيز لشيخه، أي يقول أجزت لك مجازاتي، أي ما أجزت فيه، أو رواية ما أجيز لي، أو ما أبيح لي روايته. نعم. قال: واختلف فيه. فقيل كما قال الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك ابن أحمد بن الحسن البغدادي الحنبلي، عرف بابن الأنماطي، قال: إنه لن يجوز، يعني مطلقا، عطف على الإذن بمسموع أم لا، وصنف فيه جزءا. عطف على الإذن بمسموع أو لا، يعني مثل ما سبق، سواء كان أصل تبعا أو أصلا، أي أن يجيزه فيما سمع، ثم يتبع ذلك بالإذن على ما أجيز فيه، أو كان ابتداء وصنف فيه قال جزءا. لا شك أن أصل الإجازة مختلف فيها، فإذا صارت إذن بما أجيز له فيه، أو إجازة على الإجازة، أو إذن بما أجيز له فيه، ازدادت ضعفا. فلئن كان في الإجازة، في أصل الإجازة الخلاف، فلا شك أن ما كان أضعف منها يكون فيه الخلاف أقوى. نعم. قوله عطف على الإذن بمسموع أم لا، يعني كان يقول أجزت لك مجازاتي، ليس أخرجه، لا، أن يكون سمع، أن يكون سمع منه، فيجيزه فيما سمع منه، ثم يعطف عليه بإجازة، بأن يجيزه فيما في مجازاته، أو فيما أجيز له، أو فيما أبيح له روايته، سواء هذا أو ابتداء يقول أجزت لك مجازاتي، أو ما أجزت فيه، سواء هذا أو سواء سبق هذا الكلام سماع، واضح؟ يعني يسمع منه، يسمع ثم يقول لك أجزتك فيما سمعت، وأجزتك فيما أجيز لي، أو فيما أبيح لي روايته، فهنا فيه عطف. أيوة. أو يكون هذا ابتداء، يقول له ذلك ابتداء، فمن عمله هؤلاء. نعم. قال: وحكاه الحافظ أبو علي البرداني بفتح الموحدة والمهملتين، وقبل ياء النسب نون، عن بعض منتحل الحديث ولم يسمه، لأن الإجازة ضعيفة فيقوى ضعفها باجتماع إجازتين. هذا وجه الضعف. نعم. قال: ولكن قد رد هذا القول حتى قال قد رد هذا القول حتى قال ابن الصلاح: إنه قول بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والظاهر أنه كنا به عمن أبهمه البرداني، وإن كان ابن المطي متأخرا عن البرداني 40 سنة فيبعد إرادته له كونه كما قال ابن السمعاني كان حافظا ثقة متقنا، وقال رفيقه السلفي كان حافظا ثقة لديه معرفة جيدة. يعني ابن الصلاح في قوله من لا يعتد به من المتأخرين، وممن نقل عنه الرد هو البرداني، أبو علي البرداني، فقيل يقصد به. وإن كان ابن الألماطي أيضا الذي منعه متأخر عن البرداني، فالبرداني تقدم عليه، ولهذا قال يبعد إرادته له كونه كما قال ابن السمعان كان ثقة متقنا، وكذا قال السلفي. نعم. وقال ابن الجوزي: كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره، وكان على طريقة السلف. وكان على طريقة السلف، هذا كلام ابن الجوزي. ما شاء الله، فائدة طيبة. في أجمع ما من قيل فيه كان على طريقة السلف، فهذا نقل وصلنا به، جزاكم الله خيرا. كان على طريقة السلف، يعني مر بي في بعض التراجم هذا، فقوي العزم على جمعه كان على طريقة السلف. ها؟ كيف؟ رواة الأئمة، أئمة العلماء، من قيل في ترجمته هذا. نعم. شيخ، هنا كونه كان يبكي يعني. كيف؟ في قراءته للحديث. قالوا يعني كان على طريقة السلف. لا عموما. عموما يعني. أيوة عموما. كان على منهج السلف، على طريقة السلف، على سلوكهم، على عقيدتهم، فقههم وسلوكهم ومنهجهم العام. هذا مما يقوي كون السلف لهم منهج معين يسيرون عليه، خلاف ما يقوله بعض الناس في هذا الزمان، وينكرون طريقة السلف وينكرون منهج السلف وسبيلهم ومسلكهم. السلف لهم منهج، خالفهم في غير السلف هم أهل الحديث، هم أهل السنة، هم الطائفة المنصورة، هم فرقة النادية، هم أصحاب الحق، والكلام كلام المنهج، حتى لا يختلط على الناس. بعض الناس يعني يرى أو ينسب العصمة إلى من ينتسب إلى منهج السلف، لا، العصمة في منهجه، والعصمة في إجماعه وفي اجتماعه، والعصمة في المنهج الذي يسيرون عليه لأنه منهج نبوي. أما أحد الناس فيقع فيما يقع فيه غيره. نعم. فالكلام على هذا الطريقة كمنهج، الكلام على الطريقة كمنهج. أما أحد الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا شك من كان متقيدا ومنتسبا إلى منهج السلف وطريقته ومتمسكا بها أو به كان أرجى له النجاة، لأن السبيل الذي وصل منه الصحابة إلى مرضات الله عز وجل، فسالكه ومن يطرقه آمن له أن يصل كما وصلوا رضوان الله عليهم، وإن كانوا في الفضل أعظم وأرفع، والأمر بالنسبة لغيرهم على غيره. إذا سلك طريقا غير طريق السلف فلا شك أن فيه ما فيه من الانحرافات، وذلك بحسب بعده أو قربه من أصل منهج السلف وطريقهم. نعم. قرأ. نعم. يقول السخاوي والله وإنه كالنبي عم أمامه البرداني. إيه. شيخنا يعني الظاهر أنه كالنبي ابن الصلاح. إيه. شيخ كنا ابن الأنماطي في قول البرداني عن بعض المنتحلي الحديث. ها؟ أه؟ شيخنا البرداني أبو علي. نعم. شيخنا أبهم ابن الأنماطي في قوله عن بعض المنتحلي الحديث. فكناه ابن الصلاح وقال إنه لا يعتد به من المتأخرين. لهذا شيخ قال إيه هو قال وحكى الحافظ أبو علي البرداني عن بعض منتحلي الحديث ولم يسمه. كأنه يريد ابن الأنماطي شيخ. من؟ البرداني. البرداني. هو ما ذكر. لكن ابن الصلاح قال إنه قول بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والسخاوي يقول والظاهر أنه من؟ ابن الصلاح كنا به عمن؟ عن البرداني. لأن البرداني شيخ قال طيب نعم يعني المقصود الكلام والظاهر من قول ابن الصلاح من لا يعتد به يقصد به من أبهمه البرداني. نعم جيد هو ابن لعله ابن الماضي لهذا شيخ قال ابن الماضي. نعم لعله ابن الماضي جيد. نعم هذا هو فهم الكلام يعني مفهوم الكلام هو هذا يعني ابن الماضي نسبه إلى بعض منتحلي الحديث. ابن الصلاح قال من لا يعتد به. نعم فابن الصلاح في قول من لا يعتد به يقصد ما قاله البرداني بعض منتحلي الحديث. ها؟ نعم شيخ كان برداني أبهم الأنماطي الماضي متأخر من برداني ولهذا لا هو يقصد يقصد أن ما قال ابن الصلاح ما قول ابن الصلاح من لا يعتد به هو نفس قول البرداني بعض منتحلي الحديث. ومن هؤلاء؟ هنا قال وإن كان ابن الأنماطي متأخرا عن البرداني وإن كان استبعاد يعني استبعادا يكون مقصودا أي فيبعد إرادته له أي أن يريد به بابن الأنماطي خاصة وأن ابن السمعاني ذكر فيه التوثيق والإتقان وكذا السلفي أي استبعاد هذا الأمر يا شيخ أي نعم كونه ثلاثة أمور أو أمرين كونه متأخر كونه متأخرا وكونه ورد فيه التوثيق والمعرفة الجيدة. واضح الكلام؟ جيد أحسنت. نعم وقال وقال أبو موسى المديني كان حافظ عصره ببغداد. أبو موسى المديني متأخر غير علي بن المديني. علي بن المديني تقدم. علي بن المديني شيخ البخاري وهم هذا أبو موسى المدين تأخر في القرن السادس سوف سنة 1580. نعم قال فمن يكون بهذه المرتبة لا يقال في حقه إنه لا يعتد به وإن قال البلقيني قيل كأنه يشير إليه وجزم به الزركشي مع اعترافه بأنه كان من خيار أهل الحديث وما أحسن البلقيني محسن الاصطلاح والزركشي له النكة الوافية. نعم يعني قيل يعني أنه يقصده قالوا أنه يقصده أو يشير إليه. لما تقرأ أولا لما قد قيل فيه ها؟ السخاوي ذكره أولا لأنه قد لحقه ما قال فيه البلقيني وغيره. ما فهمت الشيخ ذكره أولا وإن كان ابن الأنماطي متأخر إيه؟ لأنه لحقه وأنه قال البلقيني قال فيه كأنه يشير إليه أين هو قدمه ليشير إلى هذا. نعم قال وما أحسن عدول النووي في تقريبه عنها إلى قوله بعض من لا يقتدى به يعني في ذلك وإن تبعه فيها في إرشاده. إرشاد طلاب الحقائق إلى سيرة خير الخلائق وهذا كتاب في المصطلح مختصر. نعم قال هنا بعض من لا يقتدى به في ذلك لكن هذا في بعض نسخ التقريب تقريب النووي لكن في بعض النسخ من لا يعتد به أيضا. لا شيخ هو في الإرشاد تبعه في ذلك أما في التقريب في بعض النسخ التقريب لا يقتدى به وفي بعض النسخ لا يعتد به. في بعض نسخ التقريب لا يقتدى به موجود في التحقيق وفي بعض التحقيق اللقح يطلع للتحريف ها؟ هذا الرسم يطرأ عليه واضح القاف والعين. يقتدى يقتدى ما من لا يقتدى به من لا يعتد به قريبة. نعم شيخ كأن النووي هو كذلك محسوب يشير إلى ابن الماضي عودوا معنا هذه اللفظات إلى يعني فيه الإشارة يعني كانوا يشيرون على كل البلداني لا يقصد به بينهما 40 سنة إلا على كون البلداني أدرك أو سمع بقول الأنماطي هذا وقالها ما قال وقال ما قال لأن البلداني هذا متوفى سنة 98 و400 وابن الأنماطي سنة 38 و500 واضح؟ البلداني 498 وابن الماطي 538 فبينهما كم؟ 40 سنة 40 سنة بين الوفاتين إلا أن يكون هذا الذي قاله ابن الماطي قد سمعه قاله في أول أمره وسمعه البلداني قبل وفاته فقال ما قال ما أدركه به أين فقوله ورد الآخر عليه كان في زمن اشترك فيه واجتمع نعم وقيل إن عطف على الإجازة بمسموع صح وإلا فلا أشار إليه بعض المتأخرين شك أن هذا في المزية أرفع لكن كونه أرفع لا يعني كون الثاني لا يصح نعم قال والصحيح الذي عليه العمل الاعتماد عليه أي على الإجازة بما أجيز مطلقا ولا يشبه ذلك القول بمنع الوكيل من التوكيل بغير إذن الموكل فإن الحق في الوكالة للموكل بحيث ينفذ عزله له بخلافة الإجازة بخلاف الإجازة فإنها صارت مختصة بالمجازلة بحيث لو رجع المجيز عنها لم ينفذ لم ينفذ واضح يعني الإجازة على الإجازة لا تلحقها كالوكالة على الوكيل واضح إذا وكلك شخص على أن تبيع له سلعة الوكالة مقصورة على أن تبيع فهل لك أن توكل غيرك في أن يبيع أو في أن يؤجر لا فبعضهم ألحق الإجازة على الإجازة بذلك قيل أن في فرق بين ذلك لأنه إذا وكلك إذا أراد أن يمنع الوكالة وكلك ثم قال خلاص قطعت الوكالة تنقطع ولا لا فإذا أجز ثم قال رجعت عن إجازتي فهذا فرق جوهري ومؤثر أيوة. قالوا من باب الوكالة شيخ الوكيل إذا قطع الوكالة انقطعت أنت وكلت شخص يبيع لك في دكان بعدين جاء قلت خلاص قطعت الوكالة انقطعت نعم طيب الإجازة فقط والإجازة أنت أجزت أجزت أصحاب مرويات أجزت له نعم خلاص صار يقول أجازني فلان أن فلان حدثها أو سمع منه إلى آخره لك أنت تقول رد لي إجازتي هل لك أن تقول رد لي إجازتي ها إذا قلت نعم سأسحب منك ما علمتك خلاص انتقل إذا قال له هذا مرة معنا إذا في السماع في السماع إذا كان يقول له لا أجيز لك أن تسمع مني فهل ليس له أن يروي كمسلم يا شيخ كمسلم ها الإمام مسلم شيخ بعد كتبه كلها إلى دهري لكن هنا مسلم أرسل كتبه لكن لو قال حدثنا محمد بن الزهري يصح ولا ما يصح يرد الحديث بهذا وإنما هو رد ما سمعه من الزهري ولم يروي عنه قالوا لم يروي عنه الشيخ لأنه قصد مسبقا قطع الإجازة أنه قطع الإذن وإلا في المسموعات لا أنت الكلام على ما أجازه ما أجازه فيه لا يستطيع إذا قال له لا أحل لك أن تروي هذا هو مقصود كيف؟ إذا قال له لا أحل لك أن تروي ما أجزتك فيه ليس له ذلك ليس له كيف لا كيف الحديث لا يمين فيما لا يملك ولا نذر فيما لا يملك. ما يملك هذا المرضية صارت تبعه له هو في صدره أو في قلبه أو في مكنته أو في إرادته ينفذها ما يملك. ما يستطيع أن يقوله، لا يستطيع أن يمنعه من أن يرضي عنه. هذا سماع، والعبرة في هذا هي الشروط الصحيحة، شروط القبول، وهو عدالة الراوي وضبطه وصحة الاتصال واتصال الإسناد بطريق من طرق التحمل الصحيحة المشروعة المقبولة وانتفاء الشذوذ والعلة. فإذا قال لا يحل لك أن تروي عني، وجئنا إلى حديث فلان قال سمعت فلان إلى آخره، وجدنا كل الإسناد شروط القبول موجودة، فقط شيخ فلان يقول لتلميذه لا أحل لك أن تروي عني، يرد الحديث ما يرد هذا ما هو مذكور. نعم. وإن كان مرة أنا في السماع أن الحديث كان فيهم التورع الذي كان كما ذكرنا الحارث النسائي ومع ما شيخه وغيره. نعم. قال وأيضا فإن موضوع الوكالة التوصل إلى تحصيل غرض الموكل على وجه الحظ والمصلحة، وربما ضاع ذلك بالواسطة بل هو الظاهر من أحوال الوسائط، فلا بد من إذن الموكل في ذلك محافظة على التخلص من ذلك المحذور، اللي هو يعني المحظور هو تفويت الحظ والمصلحة. نعم. بخلاف الإجازة فموضوعها التوصل إلى بقاء سلسلة الإسناد مع الإلمام بالغرض من الرواية، وهو الإذن في الرواية والتحديث بها، وهو حاصل تعددت الوسائط أم لا، بل إنما يتحقق غالبا مع التعدد، فلذلك لم يحتج إلى إذن من المجيز الأول في الإجازة. قال ولذا قال البلقيني إن لم يحتج من الحاجة هذه شيء من الحاجة ولا من الحجة من احتاج يحتاج احتاج يحتاج لم يحتج أو لم يحتج لم شيخ لم يحتج التخفيف شيء مبني لما لم يسمى فعلا لم ما يجوز هذا وحدكم ما يعلم جائز إذا نعم يعود من المقصود ما يقول يحتج بالتجديد أو يحتج دون تجديد إذا سكننا حذفنا التجديد وإذا شددنا فتحنا. نعم. قال ولذا قال البلقيني إن القائل والأصل لم يحتج أو لم يحتج من احتاج يحتاج لم يحتج احتاج يحتاج لم يحتج من الحاجة. نعم. قال لا حاجة إلى الإذن. نعم. قال ولذا قال البلقيني إن القرينة الحالية من إرادة بقاء السلسلة قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك آذن لمن أجاز أن يجيز. طيب هو لماذا أجاز لهذا الشيخ الأول لماذا أجاز لهم يجيز غيره؟ يعني القرينة الحالية حاله تدل على الإذن وإن لم يقله. نعم. قال وذلك في الإذن في الوكالة جائز، يعني حيث طبعا. وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه. وذلك وذلك في الإذن في الوكالة جائز، يعني حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه. أي نعم، هذا واضح. إذا وكله على شيء ومعلوم أنه لا يستطيع أن يفعله وحده، فهذا فيه قرينة حالية في الإذن لغيره إذا وكله على نقل متاع له، والمتاع ما يستطيع أن يرفعه واحد، لا يمكن أن يرفعه واحد، أو وكله على بيع متاع له، والمتاع لا يمكن أن بعد بيعه أن يحمله لوحده، فهذا قرينة حالية فيها الإذن بأن يعينه غيره فيه. نعم. قال وقد جوزه أي ما مر النقاد منهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، فإنه قال فيما سمعه منه الحافظ أبو عمر السفاقسي المغربي شخص نسبة إلى شخص. نعم. فإنه قال فيما سمعه. أيوة. فإنه قال فيما سمعه منه الحافظ أبو عمر السفاقسي المغربي: الإجازة على الإجازة قوية جائزة. الإجازة على الإجازة قوية جائزة. نعم. قال: وكذا جوزه ابن عقدة بضم المهملة وقاف ساكنة ثم مهملة وهاء تأنيث، وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، لكن فيه في المعطوف خاصة كما اقتضاه صنيعه، فإنه قال: أجزت لك ما سمعه فلان من حديثي وما صح عندك من حديثي، وكل ما أجيز لي أو قول قلته أو شيء قرأته في كتاب وكتبت إليك بذلك فروه عن كتابي إن أحببت. نعم. وهذا فيه إشارة إلى محل البحث وأيضا بعض أنواع الإجازة السابقة. أجدت لك ما سمعه فلان من حديثي، ما سمعه فلان من حديثي وما صح عندك من حديثي، هذا اللي فرقناه بينه وبين الإجازة لما سيتحمله، هذا ممنوع، لكن ما سيصح عندك جائز. وكل ما أجيز لي أو قول قلته أو شيء قرأته في كتاب وكتبت إليك به. نعم. من كتاب إن أحببت تعليق. وقول إن أحببت تعليق أيضا. نعم. لما ترك شيء. ها؟ لما ترك شيء. ما ترك شيء. قال وأبو الحسن الدارقطني: فإنه كتب عن أبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي عرف بالنجاد جميع التاريخ الكبير للبخاري بروايته له عن أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري سماعا لما عدا أجزاء يسيرة من آخره، فإجازة عن مصنفه كذلك سماعا وإجازة لما عدا أجزاء يسيرة من آخره. عدا ما بعدها إن نصبت كانت فعلا وإن جررت كانت اسمع كانت حرف جر، لكن إذا دخلت عليها ما ما عدا إيه ما يعني عند ذلك يجر ما عدا أجزاء بسيرة. نعم. شكرا. ها؟ لماذا؟ لم جر وما مخلنا. قال سماعا لما عدا، ما هنا موصولة للذي إيه؟ الذي الذي عدا أجزاء يسيرة أيوه. فإجازة عن مصنفه كذلك سماعا وإجازة فإجازة عن مصنفه كذلك سماعا وإجازة كما حكى كل ذلك الخطيب وعقد له بابا في كفايته. نعم. هنا هذا فعل الدارقطني. شيخ النجاد هذا ينقل عنه على بين في متونه، مش بش عنده كتاب هذه يقولون رواه النجاد لو يترجم له شيخ. هنا قال توفي سنة 353 و 500 أيضا ليس إيه، لكن حال ترجمته أشار إلى حيث ذكر. النجاد لم يقدم الجار. النجاد. هو يمر معنا في الحنابلة ما في شيء ما أدخل عنده كتاب. نعم. قال بل نقل. هذا فعل الدارقطني يعني. صاحب ربع كذلك شيخ يقول أنه كثير رواه. إيه. قد يكون له كتاب في الحديث. هذا فعل الدارقطني. نعم. أيوة. قال بل نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي. وقال إذا دفع المحدث. وقال إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابا وقال له هذا من حديث فلان وهو إجازة لي منه وقد أجزت لك أن ترويه عني فإنه يجوز له روايته عنه كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فأجازه له. قال بل نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة. ولفظه في جواب أجاب في جواب أجاب به أبا علي البرداني إذ سأله عن ذلك لا نعرف خلافا بين القائلين بالإجازة في العمل بالإجازة الإجازة على الإجازة بإجازة الإجازة بإجازة الإجازة على الإجازة. نعم. قال ثم روى عن يعني ينفي الخلاف في من يرون جواز الإجازة ينفي عنهم خلاف في عدم خلاف في العمل بها والقول بها. نعم. قال ثم روى عن الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك وغيره أنه حدث في تاريخه عن أبي العباس وهو الأصم إجازة. قال وقرأته بخطه فيما أجاز له محمد بن عبد الوهاب هو الفراء. قال المقدسي وقرأت على أبي إسحاق الحبال الحافظ بمصر عن عبد الغني بن سعيد الحافظ إجازة عن بعض شيوخه إجازة. انتهى. إجازة على إجازة وعلى إجازة وعلى إجازة. نعم. أيوه. قال والفقيه الزاهد نصر هو ابن إبراهيم المقدسي بعده أي بعد الدارقطني لم يقتصر على إجازتين بل والى أي تابع ثلاثا بعضهم عن بعض بإجازة. فقال ابن طاهر سمعته ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة وربما تابع بين ثلاث منها. وذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر أن أبا الفتح بن أبي الفوارس حدث بجزء من العلل لأحمد عن أبي علي بن الصواف إجازة عن عبد الله بن أحمد كذلك عن أبيه كذلك. قال المصنف وقد رأيت غير واحد من الأئمة والمحدثين زادوا على ثلاث أجايز فرووا بأربع إجازة أجايز إجازة أجايز هذا جمعه. أيوة. فرووا بأربع متوالية. نعم. يعني كأبي طالب محمد بن علي. إجازة أصلها إجوازة. أصلها إجوازة. فألفها ليس زائدة. ألفها ليس جائزة. زائدة. ولهذا أجايز تبقى الواو فيها لا تقلب همزة. أجايز أصلها أجاوز أجاوز وقلبت الواو ياء تخفيفا لقبولها الكسرة. أما إن كانت الألف جائزة فتقلب همزة تقلب ماذا؟ همزة. نعم. ها؟ كعجوز عجائز وصحيفة صحائف وغيره. نعم. قال يعني كأبي طالب قلادة قلائد عمامة عمائم قلادة الألف زائدة قلائد عجوز الواو زائدة الأصل عجز كعجائز صحيفة ياء زائدة الأصل فيها الصاد والحياء والفاء صحيفة فصحائف. أما إجوازة فإجازة الألف أصلية صواو في غير لغة الجسم عجائز كأنها تخفيف هذا عجائز والأصل قولنا عجائز تخفيف تخفيف الهمزة لغة تخفيف الهمزة لغة ولهذا الصواب أن يقال مشايخ لا يقال مشايخ أصلها شيخ يقال شاخ يشيخ شيخا وشيخوخة فالياء هنا أصلية الأصل هي بقاؤها قال مشايخ ما يقال مشايخ هذا الأصل والصواب والله أعلم. نعم. قال يعني كأبي طالب محمد بن علي بن فتح العشاري الحنبلي الثقة الصالح حدث بالإجازة عن ابن أبي الفوارس بالسند الذي قبله وأبي الفرج بن الجوزي فكثيرا ما يروي في العلل المتناهية وغيرها من تصانيفه بالإجازة عن أبي منصور بن خيرون عن أبي محمد الجوهري عن أبي الحسن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان. هذا من الأسانيد ابن الجوزي رحمه الله يروي عن أبي منصور الخيرون عن محمد الجوهري عن الحسن بن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان. ونقل المصنف أنه رأى أئمة ومحدثين يفعلون هذا ويوالون بين الثلاث والأربع من الإجازات كابن الفتح الأمشاري وابن أبي الفوارس وابن الجوزي أيضا وغيره. نعم. قال: بل ومن والى بخمس روى بعضهم عن بعض بالإجازة ممن يعتمد من الأئمة، وهو الحافظ القطب أبو محمد عبد الكريم الحلبي الحنفي، فإنه روى في عدة مواضع من تاريخ مصر له عن عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ بخمس أجايز متوالية. وكذا حدث الحافظ زكي الدين المنذري بالمحدث الفاصل بخمس أجايز متوالية عن ابن الجوزي عن أبي منصور بن خيرون عن الجوهري عن الدارقطني عن مصنفه، لكونه على فيه بها درجة عما لو حدث به بالسماع المتصل عن أصحاب السلفي عنه عن المبارك بن عبد الجبار عن الفالي عن النهواندي عن مصنفه. هذا الحافظ المنذري صاحب التغيير التوفيق يعني يحدث ويروي الكتاب محدث الفاصل رماه المزي من طريق ابن الجوزي عن ابي منصور عن الدولة الدارقطني عن مصنفه، وبطريق الإجازة يكون سنده فيه عاليا، خلاف لو رواه بالسماع عن أصحاب السلفي عنه أي عن ابن الجوزي عن المبارك بن عبد الجبار إن فعل أنها وانت مصنف، يعني روايته بالسماع يكون فيها نزول. نعم. قال: وقد وحدث الحافظ عبد القاهر الرهاوي عبد القادر الرهاوي وحدث الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين الكبرى له الأربعين من أوائل من ألف أو من ألف في الأربعين من أول من ألف الأربعين الطوسي ومن المبارك، فهذا له الأربعين أظن هو في الأربعين الكبرى التي خرجها لنفسه بأثر في الجزء الثاني عن الحافظ أبي موسى المديني إجازة عن أبي منصور. خرجها لنفسه، هذا فيه أنواع من أنواع التخريج سيأتينا في الجزء الثالث، تخريج من يخرج لنفسه بأن يروي بأسانيده الأحاديث التي سمعها وأجيز فيها يرويها بأسانيده إلى شيوخه، هذا نوع من أنواع التخريج. لا تجد بعض حديثية فلان تخريج فلان، تخريج فلان أي أن يرويها يا سنيده إلى أصحابه، قد يكون اقتصار على مجموعة من الأحاديث من كتاب معين كأحاديث مالك عن فلان من تخريج الدارقطني أو البرقاني أو غيره، أي أن يرويها بأسانيده أو تخريج بعض حديث البخاري أو مسلم ونحو هذا، هذا نوع من أنواع التخريج. نعم. قال: في الجزء الثاني عن الحافظ أبي موسى المديني إجازة عن أبي منصور بن خيرون بسنده الماضي أولا إلى ابن حبان في الضعفاء له، قال: سمعت فذكره. ابن فرحون هنا الألف لا محل لها، ابن خيرون الألف لا تجعل هنا، نعم الألف تكون في بداية الكلمة أو بين عالمين ليس لا خيرون. شيخ أبي منصور الذي سبقته ها؟ كنية أبي منصور ابن خيرون، أي يعني أبي منصور ليس منصور، أي تثبت خلاص أبي شيخ أبي منصور، أي نعم لا تثبت، إذا مرت معنا لم تثبت صفحة اللي قبل ها؟ أبي منصور ابن خيرون شيخ ويلا غالبا تكون يسارك الاسم ما في شيء، إذا صارت كالاسم قد يغلب معنى الاسم. وصف قال: وقرأ شيخنا بعض الدار قطني على ابن الشيخة عن الدبوسي عن ابن المقير وسنده فقط على ابن قوام عن الحجار عن القطيع كلاهما عن الشه رزوري عن ابن المهتدي عن الدار قطني ففي الثاني ست أجايز. قال: وأعلى ما رأيته من ذلك رواية شيخنا في فهرس في فهرسته صحيح مسلم لقصد العلو عن العفيف النشاوري عن العفيف النشاوري إجازة مشافهة عن سليمان بن حمزة عن ابن المقير عن ابن ناصر عن أبي القاسم بن منده عن الجوزقي عن مكي بن عبدان عن مسلم. قال: وهو جميعه بالإجازات، وهو عندي أولى مما لو حدثت به عن محمد بن قواليح في عموم إذنه للمصريين بسماعه من زينب بنة كندي عن المؤيد الطوسي إجازة يعني مع استوائهما في العدد. قال: لما قدمته من ضعف الرواية بالإجازة العامة انتهى. نعم، محمد بن قواليح أذن وأجاز للمصريين مروياته، فالسخاوي مصري من أهل مصر، فإذا روى من هذا الطريق يقول الإجازة السابقة ما ذكره عن شيخه الحافظ الحجر في ما الإسناد الذي روى به أو بعض الأسانيد التي روى بها مسلم، قال هذا أولى من هذا السند الذي فيه إجازة عامة، وهي إجازة ابن قواليح لعموم أهل مصر. نعم. قال: وفي كلام ابن نقطة وغيره ما يقتضي أن الجوزقي سمعه من مكي ومكي من مسلم فاعتمده، وإن مشى شيخنا على خلافه. قال: وكذا أغرب الجوزقي سمعه من مكي. من مكي هذا؟ مكي بن عبدان الضابع المسلم، بعض كتبه كالكتاب الذي مر معنا التمييز. نعم. قال: وكذا أغرب أبو الخطاب بن لحية فحدث بصحيح مسلم عن أبي عبد الله بن زرقون عن أبي عبد الله الخولاني عن أبي ذر الهروي عن أبي بكر الجوزقي عن أبي حامد بن الشرقي عن مسلم. قال شيخنا: وهذا الإسناد كله بالإجازات، إلا أن الجوزقي عنده عن أبي حامد بعض الكتاب بالسماع، وقد حدث بذلك عنه في كتاب المتفق له. هو مسلم رواية من؟ رواية مسلم موجود صحيح، هو برواية من؟ برواية يعقوب بن إبراهيم بن سفيان، أو مسلم بن إبراهيم بن سفيان، أو هي رواية مشهورة، وإن كان له طرق أخرى، لكن الصحيح المطبوع ومن هذا الرواية، من هذا الطريق، من هذا الطريق. نعم، ابن إبراهيم بن سفيان كذا، ابن إبراهيم بن سفيان مالي مسلم أو ما يحضرني. نعم. قال: وينبغي حيث تقررت الصحة في ذلك وجوبا لمن يريد الرواية كذلك تأمل كيفية الإجازة الصادرة من شيخ شيخه لشيخه، وكذا ممن فوقه لمن يليه، ومقتضاها خوفا من أن يروي بها ما لم يندرج تحتها، فربما قيد بعض المجيزين الإجازة. نعم، يعني القول بصحة الإجازة عن الإجازة ينبغي أن ترى وأن تنظر في إجازة من فوقك، ربما فيها بعض القيود. نعم. قال: فحيث شيخ شيخه أجازه، أي أجاز شيخه بلفظ أجزته ما صح لديه، أي عند شيخه المجاز فقط، لم يخط، أي لم يعتد الراوي ما، أي الأي قال: فحيث شيخ شيخه أجازه، أي أجاز شيخه بلفظ أجزته ما صح لدي، أي عند شيخه المجاز فقط، لم يخط، أي لم يعتد الراوي ما، أي الذي لم يتعد الراوي، لم يخطو من خطوة مداولة، أي لم يتعد الراوي. قال: لم يخطو، أي لم يتعد الراوي ما، أي الذي صح عند شيخه منه، أي من مروي المجيز فقط، حتى لو صح شيء من مروي هذا المجيز عند الراوي عن المجاز له، لم يطلع عليه شيخه المجاز له، أو اطلع عليه ولكن لم يصح عنده، لا تسوغ له روايته بالإجازة. واضح. إذا كان الشيخ أجاز لتلميذ وأجاز التلميذ لتلميذه الإجازة على الإجازة، فالذي أجيز على الإجازة لا يتعدى ما أجيز فيه شيخه إلى غيره، وإنما يقف حيث وقفت إجازة شيخ شيخه لشيخه، حتى ولو صح له وعنده من مروي هذا المجيز عن المجاز له ولكن لم يطلع عليه شيخ المجاز له، أو اطلع ولم يصح عنده هذا الإجازة فلا تصح له روايته بالإجازة، فيقتصر على ما أجيز به أو فيه. نعم. في المضل ما صح لديه لم يخط بلغض ما صح لديه لم يخط لم يخط تعرف شيخ شيخه أجازه بلغض ما صح لديه لم يخط لقب شيخ لم يخط. المهم بمعنى لا يتعدى، ضبطها لم يخط. نعم. وصف. قال وقد نازع بعضهم في هذا وقال ينبغي أن تسوغ الرواية بمجرد صحة ذلك عنه وإن لم يتبين له أنه كان قد صح عند شيخه، لأن صحة ذلك قد وجدت فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره. قال ونظيره ما إذا علق طلاق زوجته برؤيتها الهلال فإنه يقع برؤية غيرها حملا على العلم وفيه نظر. فرق بين تعليق على وقوع الشيء وكونه يقع حقيقة أو التعليق على وقوع الشيء بشرط، واضح؟ يعني إذا قال لزوجته أنت طالق إذا طلعت الشمس تطلع ما تطلع ولا لا تطلع، لكن اختلفوا هل تطلق بمجرد القول أو لما تطلع، مع الاتفاق أنها إذا طلعت وقعت طلع، واضح؟ بخلاف ما إذا علق على شيء قد يكون قد لا يكون، لكن إذا قال أنت طالق إذا رأيت طلوع الشمس إذا كان يوم غيم تطلق إذا رأيت هي طالعة طالعة هي طالعة طالعة، لكن هنا علق رؤيتها للشيء الذي هو متحقق. تخرج وتمشي غربا تخرج وتمشي غربا تركها شيء قد ما تمشي تتركها، واضح؟ وقد نازع بعضهم في هذا. نعم. اقرأ. وأما ما جرت قال وأما ما جرت به العادة في الاستدعاءات من استجازة الشيوخ لمن بها ما صح عندهم من مسموعات. نعم. ما بقي شيء لكن احتاجنا ندقق في هذا الكلام ونفهم نقطة، نقف عند البيت 93-400 حيث شيخ وشيخه فحيث شيخ شيخه أجاز، كيف عند هذا لأنه في كلام فيها كيف لتوضيح قال له أن يكون جزاك الله خير. أعذرون الأربعاء عدشية لأنه مرتبط في الجامعة هذا كمان عندك شغلان شغلان